أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز بيع الطماطم الرديئة التي يكون جزء منها فاسدا والجزء الآخر سليما؟ ما حكم بيعها للمصانع؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك ولا ريب أن الإضرار بالمسلمين بأي نوع من أنواع الضرر محرم شرعا ومردود مدفوع بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع الأمة التي أجمعت على الحديث، وإن كان في إسناده مقال، إلا أن العلماء أجمعوا على صحة معناه، بل جعلوا معناه أصلا من أصول المعاملات، ألا وهو لا ضرر ولا ضرار. هذا فيما هو الأصل، وأي نوع من أنواع المواد خاصة الغذائية إذا كان فاسدا أو إذا كانت مدة صلاحيته منتهية، هذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، لأن في بيعه إضرارا بالمسلمين ومفسدة عظيمة. فيما يتعلق بهذه الحالة، وهي حالة بيع شيء من هذه الطماطم أو غيرها من المواد التي يكون بيعها من هذا القبيل، يعني بيعها للمصانع، سواء ليصنع منها معجون طماطم أو معجون الفواكه بأي نوع من أنواعه، فحكم هذا يرجع إلى تقرير الخبراء وقولهم في هذا الشأن. إذا كانت هذه الطماطم الفاسدة لا يضر استعمالها، لأننا نعلم أنها في المصانع قبل أن تعلب فإنها تمر على مراحل، ومن هذه المراحل أنها تطبخ أو تعرض للبخار الساخن حتى تطهر من كل الجراثيم والبكتيريا العالقة بها. فإن كان الأمر كذلك وقال الخبراء بأن هذا ليس فيه أدنى شيء من المضرة، فلا حرج في بيع هذا النوع لمثل هذه المصانع وبهذه الصفة. أما إذا قالوا أن في الطماطم الفاسدة أو الأجزاء التي تكون فيها الطماطم فاسدة إذا اختلطت بغيرها فإنها ستؤثر فيها، بل ستكون سببا لفسادها، بل ستؤدي إلى الضرر، وإن كان محتملا وإن كان الاحتمال ضئيل جدا فإنه لا يجوز بيعها، وبالتالي وقبل ذلك لا يجوز استعمالها، لأن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيء حرم ثمنه، والله تبارك وتعالى أعلم.